بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم، وهو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو ثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم، ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، ومن جرح تيمم له وغسل الباقي ويجب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم، يقول وهو بدل طهارة الماء. سبق لنا الكلام على التيمم وعلى دليل مشروعيته. يقول رحمه الله: وهو بدل طهارة الماء، يعني أنه بدل عن الماء، فيفعل به ما يفعل بطهارة الماء، ولكن بشرط تعذر استعمال الماء حسا أو شرعا. وقوله رحمه الله: وهو بدل طهارة الماء، هذا يقتضي أن التيمم يقوم مقام الماء في كل شيء، لأنه بدل عنه، والبدل له حكم المبدل منه، وهو كذلك على القول الراجح. فالتيمم يقوم مقام الماء في كل شيء ويأخذ حكمه في كل شيء، وهذا مبني على القول الراجح من أن التيمم رافع الحدث، لا أنه مبيح. وقد اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، أعني في مسألة التيمم، هل هو مبيح أو أنه رافع. فذهب بعض أهل العلم، وهو مذهب جمهور العلماء، ذهبوا إلى أن التيمم مبيح وليس برافع للحدث، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قالوا: ولو كان التيمم رافعا للحدث ويقوم مقام الماء لما قال فليتق الله وليمسه بشرته، وهذا دليل على أنه مبيح. وأيضا قالوا: إن التيمم طهارة ضرورة، طهارة ضرورة، فيكون مبيحا لا رافعا. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب جمهور العلماء. والقول الثاني في هذه المسألة أن التيمم رافع للحدث وقائم مقام الماء في كل شيء عند إباحة استعماله، عندما يباح استعمال التيمم فإنه يقوم مقام الماء في كل شيء ويأخذ أحكامه في كل شيء، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من المحققين على أن التيمم رافع للحدث وقائم مقام الماء في كل شيء ويأخذ أحكامه. ودليلهم على ذلك أولا قوله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فجعل الله عز وجل جعل التيمم يقوم مقام الماء وبدلا عنه، والقاعدة أن البدل له حكم المبدل منه. وثانيا أن الله عز وجل قال في سورة المائدة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فدل ذلك على أن التيمم مطهر، وإذا كان مطهرا فإنه يفعل به ما يفعل بطهارة الماء. وثالثا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم جعل التيمم قائما مقام الوضوء، بل هو كالوضوء، قال: وضوء المسلم. ومن المعلوم أنه إذا كان وضوءا للمسلم فإنه يفعل به ما يفعل بطهارة الماء، بطهارة الماء. وهذا القول كما تقدم هو الراجح. وأما استدلالهم بالحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته على أنه مبيح لا رافع، فيقال التيمم إنما يباح ويقوم مقام الماء عند عدمه لا مع وجوده، لا مع وجوده. فالحديث في الواقع ليس فيه دليل على أن التيمم مبيح لا رافع. ووجه ذلك أن الله عز وجل اشترط لجواز التيمم ولكونه يقوم مقام الماء أن يكون الإنسان عادما، قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. فإذا وجد الماء فطهارة الماء طهارة أصلية ولا يعدل إلى البدل مع وجود الأصل. هذا الخلاف بين العلماء في التيمم هل هو مبيح أو رافع ليس خلفا لفظيا، يعني ليس خلافا لفظيا مجرد خلاف في اللفظ هل هو مبيح أو رافع، وإنما هو خلاف حكمي بمعنى أنه يترتب عليه أحكام. فمن الأحكام المترتبة على ذلك أولا اشتراط دخول الوقت أو إباحة النافلة إذا قلنا إن التيمم إنه مبيح. فمتى قلنا إن التيمم مبيح لا رافع فيشترط لجواز التيمم دخول وقت الفريضة، وسيأتي الكلام عليه. ويشترط أيضا إباحة النافلة. وإن قلنا أو إذا قلنا إن التيمم رافع فليس ذلك بشرط، فيتيمم أو فيجوز التيمم ولو قبل دخول الوقت ولو قبل إباحة النافلة. ثانيا إذا من المسائل أيضا إذا قلنا إن التيمم مبيح وليس برافع، قالوا إذا تيمم لعبادة لم يستبح ما فوقها، إذا تيمم لعبادة لم يستبح ما فوقها. فمثلا تيمم لصلاة نافلة لا يستبح به الفريضة، لا يستبح به الفريضة. تيمم لفرض معين لا يستبح به الفريضة. تيمم لفرض مطلق لا يستبيح به النفل المعين. فيقول متى تيمم لعبادة استباحها وما دونها، يستبيح هذه العبادة وما دونها لا ما فوقها. وإن قلنا إن التيمم وإذا قلنا إن التيمم رافع فهذا ليس بشرط. أيضا من المسائل أن المترتبة على ذلك أنه يبطل بخروج الوقت، إذا قلنا إنه مبيح فإن التيمم يبطل بخروج الوقت لأنه طهارة ضرورة، والضرورة هي فعل الصلاة في الوقت، ومتى فعل الصلاة في الوقت بطل التيمم. وإن قلنا إنه رافع انعكس الحكم. رابعا أنه يشترط إذا قلنا إنه مبيح يشترط أن ينوي ما يتيمم له. إذا قلنا بأن التيمم مبيح اشترط أن ينوي ما يتيمم له، فلا يجزئ لو أنه تيمم لرفع الحدث، يقول لابد ينوي الصلاة، ينوي الطواف، ينوي مثلا قراءة القرآن. بخلاف الوضوء فإن الوضوء لا يشترط في ذلك، ينوي رفع الحدث يرتفع، لكن قالوا إن التيمم لابد أن ينوي ما تيمم له بناء على أن هذه طهارة ضرورة. وعلى القول الراجح ليس ذلك بشرط. أيضا من المسائل المترتبة أنه إذا قلنا بأنه مبيح قالوا لا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، لا يزيد في الصلاة على المجزئ، بل يقتصر على القدر المجزئ في الصلاة، فلا يقرأ زائدا عن الفاتحة ولا يسبح أكثر من تسبيحة ولا يزيد في الطمأنينة، يقتصر على قدر الواجب. السبب قال لأنه ضرورة، والضرورة في الصلاة هي الإتيان بالأركان والواجبات الاتيان بالأركان والواجبات. فما زاد على الفاتحة سنة ليس ضرورة، وما زاد على التسبيحة ليس ضرورة، وما زاد على الطمأنينة ليس ضرورة، فيقتصر إيش على المجزئ. المجزئ أيضا من المسائل المترتبة على ذلك أنه إذا قلنا إنه مبيح فلا يؤم متطهرا، لا يؤم متطهرا بالماء بالماء، وهذا عند بعضهم على سبيل الوجوب، والمذهب أنه على سبيل الأفضلية، سبيل الأفضلية بمعنى لو اجتمع رجلان أحدهما متوضئ والآخر متيمم فمن الأحق بالإمامة؟ بعض العلماء يرى أنه يجب أن يكون المتوضئ هو الإمام، والإمام قالوا لأنه أعلى بخلاف المتيمم، والمذهب أن ذلك على سبيل الأفضلية، ولهذا قالوا ومتوضئ أولى، حر ومقيم ومتوضئ أولى من ضدهم، يعني أولى من المتيمم والمسافر. هذا كل هذه المسائل أيضا وغيرها مما سيأتينا كلها تنبني على القول بأنه مبيح أو أنه رافع، والقول الراجح كما سبق أنه رافع للحدث وقائم مقام الماء. يقول المؤلف رحمه الله: إذا دخل وقت فريضة وهو بدل طهارة الماء. متى؟ إذا دخل وقت فريضة، هذا الشرط الأول من شروط التيمم، دخول وقت الفريضة، فلا يصح أن يتيمم لفرض قبل دخول وقته، قبل دخول وقته. فإذا أراد مثلا أن يصلي صلاة الظهر فلا بد أن يكون التيمم لصلاة الظهر بعد دخول الوقت. السبب قالوا لأن تيممه قبل الوقت ليس ضرورة، ليس ضرورة، والاحتمال أيضا أن يجد الماء، احتمال أن يجد الماء، فهو إذا تيمم قبل الوقت فتيممه ليس ضرورة، ليس ضرورة، لأنه غير مضطر إلى الصلاة الآن فلا يتيمم. أواضح؟ وقوله رحمه الله إذا دخل وقت فريضة يشمل ذلك، يشمل المجموعتين، بمعنى أنه إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين وتيمم في وقت الأولى صلى به الثانية. مثال ذلك رجل أراد أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، فتيمم لصلاة الظهر بعد دخول وقتها، هل يصلي به العصر؟ الجواب نعم، يصلي به العصر، لأن الوقت في المجموعتين يكون وقتا واحدا، إذ أن الجمع بين الصلاتين هو ضم إحدى الصلاتين لتفعل في وقت الأخرى، لتفعل في وقت الأخرى وعليه. فإذا أراد أن يجمع جمع تقديم فيجوز أن يصلي بهذا التيمم الصلاة المجموعة، ووجه ذلك أن الوقت في الجمع يصير المجموعتين، أن الوقت في المجموعتين يكون وقتا واحدا. وقوله رحمه الله إذا دخل وقت فريضة، كلمة فريضة يدخل فيها كل واجب، فيدخل في ذلك الصلاة المنذورة وصلاة العيد وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف إذا قلنا بالوجوب. فلا يصح مثلا أن يتيمم عن صلاة نذر إلا بعد دخول وقته. ومتى يدخل وقت النذر؟ الجواب النذر لا يخلو، إما أن يكون معينا محددا بزمن، وإما أن يكون مطلقا. فإن كان محددا بزمن بأن قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين الساعة 9 صباحا، فيدخل وقته متى؟ 9 صباحا. قبل ذلك لا يصح أن يتيمم، يعني قبل 9 بدقيقة لا يصح، لأنه لم يدخل وقته. وأما إذا كان النذر مطلقا بأن قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين، جاز أن يصلي في الحال، يعني أن يتيمم وأن يصلي في الحال، وذلك لأن الوفاء بالنذر واجب، الوفاء بالنذر واجب، والواجب تجب المبادرة به. إذن نقول بالنسبة للفريضة، بالنسبة لصلاة الفريضة يتيمم إذا دخل وقتها، إذا دخل وقتها. بالنسبة لغير الصلاة المفروضة من الواجبات النذر نقول إن كان معينا بزمن فمتى دخل زمنه أو جاء الزمن الذي عينه، إن كان مطلقا جاز أن يتيمم في الحال. طيب صلاة العيد متى؟ عند دخول وقتها، ودخول وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح. طيب صلاة الكسوف إذا وجد الكسوف، إذا وجد الكسوف يعني إذا كسفت الشمس وخسف القمر يصح. طيب صلاة الجنازة يقول إذا غسل الميت، إذا غسل الميت أو يمم لعذر. دخول فدخول وقت صلاة الجنازة متى؟ إذا غسل الميت، لأنه لا تجوز الصلاة على الميت قبل تغسيله. فلو قدر أن ميتا مات وجاء إنسان صلى عليه قبل أن يغسل فالصلاة غير معتبرة. أواضح؟ إذن هذا شرط وهو دخول الوقت بالنسبة للفريضة. يقول رحمه الله طيب لو ذكر فائتة، سأل مثلا عادم للماء فذكر فائتة يجوز يتيمم؟ نعم يتيمم في الحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو ذكرها فليصلها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. إذن متى ذكر وجب فيجوز، بل يجب عليه أن يتيمم حين الذكر. يقول رحمه الله أو أبيحت نافلة، والنافلة متى تباح؟ نقول تباح النافلة بشرط أن لا يكون الوقت وقت نهي، فإن كان الوقت وقت نهي فليست مباحة. والنفل نوعان، نفل مطلق فيجوز التيمم له متى أراد، ونفل مقيد إما بفرض وإما بزمن فلا يجوز التيمم له حتى يدخل زمنه أو وقته. عندنا الآن صلاة النافلة منها ما هو مطلق وهو النفل المطلق، منها ما قيد بزمن مثل صلاة الضحى، ومنها ما قيد بفرض مثل السنن الراتبة. إذا أراد أن يصلي نفلا مطلقا نقول يجوز بشرط ألا يكون الوقت وقت نهي، مثلا هو في الضحى أراد أن يتنفل يجوز أن يتيمم مباشرة وأن يصلي، لكن لو أراد أن يصلي صلاة الضحى يقول يشترط لجواز التيمم دخول الوقت، ومتى يدخل الوقت؟ إذا ارتفعت الشمس قيد رمح. طيب أراد أن يصلي راتبة الظهر أو العصر أو المغرب نقول لابد من دخول الوقت، أو بسبب مثلا المسجد، دخول المسجد أحسنت، يعني بقي من النفل ما قيد بسبب، فمثلا لو دخل المسجد أراد أن يتيمم لدخول المسجد لا يجوز أن يتيمم حتى يدخل المسجد أو يقرب منه إذا لم يكن في المسجد تراب. وهذا هو الشرط الأول من شروط جواز التيمم وهو دخول وقت الفريضة. ووجه ذلك يعني اشتراط دخول وقت الفريضة أو إباحة النافلة أن التيمم طهارة ضرورة، ولا ضرورة إلى التيمم قبل وقت الفريضة أو قبل إباحة النافلة، وهذا كله مبني على أن التيمم مبيح. الشرط الثاني يقول رحمه الله وعدم الماء، عدم الماء يعني أن يكون عادما للماء، فمتى عدم الماء فإنه يجوز له التيمم، لقوله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين الحديث. وهذا دليل على أنه يشترط للتيمم عدم الماء. وفي معنى العدم من وجد الماء ولكن لم يتمكن من استعماله، في معنى العدم من وجد الماء ولم يتمكن من استعماله، لكن الأول عدم حسي والثاني عدم شرعي. فمثلا إنسان مريض، إنسان مريض عنده ماء لكن لا يتمكن من استعماله، إما لعدم قدرته على الوصول إليه، وإما لكونه مصابا بجروح أو حروق يؤذيه الماء، فحينئذ يتيمم. وعلى هذا فقول المؤلف رحمه الله وعدم الماء يشمل العدم الحسي والعدم الشرعي، فالعدم الحسي أن يكون فاقدا للماء، والعدم الشرعي أن يكون الماء موجودا ولا يتمكن من استعماله. وقوله رحمه الله وعدم الماء ظاهره جواز التيمم أو إباحة التيمم، سواء كان الإنسان سواء كان ذلك في الحضر أم في السفر وأما قوله تبارك وتعالى في الآية الكريمة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فهذا مبني على الغالب، لأن الغالب إيش؟ أن يكون عدم الماء في حال السفر لا في حال الحضر. يقول رحمه الله أو زاد على ثمنه كثيرا، أو زاد على ثمنه كثيرا، يعني أو زاد الماء على ثمنه بأن كان لا يباع بثمن مثله عادة، لكن المؤلف أيضا يقول كثيرا وهل المعتبر بقوله زاد على ثمن، هل المعتبر في مكانه أو في بلده؟ مثال ذلك إنسان مثلا الماء في البلد، القارورة بريال، وفي ثمن وفي مكانه الذي يريد أن يشتري منه فيه منه الماء القارورة عادة تباع بخمسة، فوجدها تباع بعشرة، خلينا على خمسة، وجد القارورة تباع بخمسة وهذا ثمن مثلها في محلها، فهل نقول هنا زاد على ثمنه أو هو ثمنه؟ إذن قول المؤلف رحمه الله أو زاد على ثمنه يعني في تلك البقعة أو في ذلك المكان الذي يريد شراء الماء منه، أما لو زاد على ثمنه في تلك البقعة فهذا عذر. وقوله رحمه الله أو زاد على ثمنه كثيرا، يعني بحيث يكون مجحفا بماله، ولا لا يشترط الإجحاف؟ لا، لا يشترط إذا زاد على ثمنه كثيرا ولو لم يجحف بماله فإنه يجوز له التيمم. والفقهاء رحمهم الله في باب الكفارة قالوا إذا وجد رقبة أو إطعاما وجب عليه يعني أن يفعل هذه الخصلة، إذا كان إذا لم يزد ثمنها كثيرا عن ثمن المثل ولم تجحف بماله، فاعتبروا أمرين الكثرة وأن لا يكون هناك إجحاف، هنا في التيمم اعتبروا الكثرة دون الإجحاف، فهمتم ولا لا؟ يعني مثال ذلك إنسان الماء مثلا يباع القارورة بريال وجدها تباع بخمسة، هنا زاد على ثمنه كثيرا لكنها لا تجف بمال، عنده مال غير هذا، يلزمه لما يلزمه؟ يلزمه. طيب إنسان عنده عليه كفارة عتق الرقبة يكلفه 1000 ريال وليس عنده سوى 1500 ويحتاج نفقه نحو ذلك، هذه زيادة كثيرة تجحف بماله، هنا كثير ومجحف فهم في رحمهم الله في باب التيمم قالوا إذا كان الزائد إذا كانت الزيادة كثيرة ولو غير مجحفة يباح التيمم، في الكفارات يقول لابد من أن تكون الزيادة كثيرة وأن تكون مجحفة، والفرق بينهما ظاهر، أن التيمم يكثر وقوعه بخلاف الكفارة. طيب يقول أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن أو ثمن يعجزه، أو ثمن يعجزه. إذا المسألة الأولى إذا زاد ثمن الماء كثيرا. وظاهر كلامي رحمه الله أنه إذا زاد كثيرا ولو كان قادرا على الشراء ومعه مال. والصحيح في هذه المسألة أنه متى كان متمكنا وقادرا على شراء المال ولو كان كثيرا أنه يلزمه لقوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء. وهذا في حكم الواجد، من معه مال يتمكن به من شراء المال الماء فهو في حكم الواجد. وعلى هذا فمتى وجد الماء يباع ولو كان زائدا على ثمن مثله وعنده دراهم يتمكن بها من شراء المال فإنه لا يجوز له العدول إلى التيمم. يقول أو ثمن يعجزه، يعني بحيث كان ثمن الماء مما يعجزه، كما لو كان مثلا معه 10 ريالات وثمن الماء 15، هذا ثمن يعجزه. أو معه 10 ريالات وثمن الماء 10 ريالات لكن يحتاج إلى هذه 10 في النفقة، في الإنفاق على نفسه أو على حرمته، فلا يلزمه. هذه مسألة. يقول أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحو شرع التيمم. نعم، أو خاف باستعماله. هنا المؤلف شرع في الكلام على مسألة أخرى، وهي ما إذا كان معه الماء، إذا كان معه ماء أو الماء قريبا منه فإنه يجوز التيمم في مسائل. منها أولا يقول رحمه الله أو خاف باستعماله ضرر بدنه، خاف باستعماله ضرر بدنه، يعني أنه لو استعمل الماء لتضرر في بدنه. تضرر في بدنه مثل ماذا؟ كما لو كان الجو باردا وليس عنده ما يسخن به، هذه صورة. صورة أخرى أيضا أو خاف باستعماله ضرر بدنه، يعني عنده ماء لكن يحتاج إليه في الشرب، هذا ضرر بدن. أو بطلبه، أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه، يعني كان الماء حوله موجود ولكن لا يتمكن، لو ذهب يطلب الماء لتضرر في بدنه لكونه مثلا مريضا ونحو ذلك، هنا يعدل إلى التيمم. إذن متى خاف بالاستعمال أو بالطلب الضرر فإنه يشرع التيمم. ما مثال الخوف بالاستعمال؟ نعم، لا، كما لو كان الجو باردا، أي أو كان الماء قليلا معه ماء لكن يحتاجه الشرب. ما مثال الخوف بالطلب؟ لو كان الماء حوله ولكن لو ذهب يطلبه مثلا في شدة حر لتأذى وتأثر، أو كان الجو باردا أيضا ولو ذهب يطلبه لتضرر، فهنا يباح له التيمم. يقول رحمه الله أو رفيقه، يعني أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر رفيقه ورفيقه، كما لو كان معه رفيق يحتاج إلى هذا الماء في شرب، يعني عنده معه ماء زائد عن حاجته، معه ماء زائد عن حاجته التي يحتاج إليها في شربه وأكله، ولكن هذا الزائد يحتاج إليه رفيقه، فيشرع فيجوز التيمم. طيب، أو حرمته مثل الزوجة، حرمته يعني كل من له حرمة من أقاربه أو غيرهم، إذا خاف باستعمال هذا الماء أو بطلبه ضرر فإنه يباح له التيمم. فمثال الخوف بالاستعمال لو قدر أن معه ماء زائدا عن حاجته ولكن هذا الماء تحتاجه زوجته أو تحتاجه حرمته، يجوز التيمم؟ يجوز. طيب، أو بطلبه معه حرمته أو زوجته، ولو ذهب يطلب الماء خاف عليها، يعتدى عليها. يعدل التيمم، نعم يعدل وجوبا للتيمم ولا يطلب الماء. يقول أو بماله، نعم أو ماله، يعني خاف باستعماله، باستعماله أو طلبه ضرر ماله. مثال الخوف لاستعمال ضرر المال: معه ماء زائد عن حاجته ولكن تحتاجه دابته، يبيح التيمم. نعم، معه سيارة، معه ماء زائد عن حاجته لكن تحتاجه سيارته، سيارته تخرخر الماء، يعني تفور وكل شوي يعبي حاجة ذي. نعم حاجة. طيب أو بطلبه ضرر، أو بطلبه ضرر ماله. كيف لو طلب تضرر ماله؟ كان عنده مثل مال، لو ذهب لا اعتدى عليه السراق، مثل عنده قديم من تجارة، من قديم بتجارة، قديم بتجارة ووقف في مكان ومعه البضاعة كثيرة جدا، ففتش عن ماء ولم يجد، لو ذهب يطلب هذا الماء لا سرق ماله، يباح له التيمم، أيضا يباح له التيمم. يقول أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك، بعطش أو مرض أو هلاك، يعني لو ذهب لعطش ماله، كما لو كان معه فرس أو بعير أو هلك فإنه يجوز أو يباح التيمم. ويقول المؤلف أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك فشرع التيمم. شرع التيمم. إذن متى كان في استعمال الماء، متى كان في استعمال الماء أو في طلب الماء ضرر فإنه إيش؟ يشرع التيمم. وما ذكره المؤلف مجرد صور، والصور لا حصل لها. إذا عندنا الآن الضابط في ذلك متى يجوز التيمم عند عدم الماء، نقول إذا متى يجوز التيمم، نقول إذا كان في استعمال الماء ضرر، ضرر نفس على نفسه أو محترم من آدمي إيش أو بهيمة، أو كان في طلبه للماء ضرر على نفسه أو آدمي أو محترم، نعم أو آدمي محترم أو بهيمة، فإنه يشرع التيمم. وقوله رحمه الله شرع التيمم، شرع، كلمة شرع أعم من أن يكون الشيء واجبا أو مستحبا، أعم من أن يكون الشيء واجبا أو مستحبا، فشرع بمعنى طلب، فالمشروع هو المطلوب، المشروع هو المطلوب. فمعنى شرع التيمم يعني وجب لما يجب الوضوء له، واستحب أو وسن لما يسن الوضوء له. وهذه الكلمة، كلمة شرع، تقدم لنا أن المرأة يستفيد منها كثيرا فيما إذا أراد أن يعبر عن حكم متردد بين الوجوب وبين الاستحباب، فيقول شرع ولا يجد ولا يمكن لأحد أن يجد عليه مدخلا، مدخلا. فكل مسألة مثلا تجد أن فيها خلافا بين العلماء والخلاف فيها قوي، وتخشى أنك لو قلت يجب ألزمت الناس بما لا يلزمهم شرعا بغير دليل بين، ولو قلت لا يجب أو يسن لتهاون الناس، ماذا تقول؟ شرع، يشرع للمؤمن أن يفعل كذا، يشرع، شرع كذا ونحو ذلك. يقول رحمه الله شرع التيمم، شرع التيمم. إذن يشترط لجواز التيمم إيش؟ شرطان ذكرهم المؤلف: أولا دخول الوقت، والثاني عدم الماء. وقلنا أن دخول الوقت ليس شرطا، إذن الشرط هو إيش؟ تعذر استعمال الماء حسا أو شرعا، وإن شئت فقل عدم الماء حسا أو شرعا. يقول رحمه الله: طيب لو أنه وهب له الماء، لو وهب له الماء هل يلزمه؟ إيه؟ إذا خشي منه إنسان قال تفضل خذ ماء، هل يجوز، هل يجب عليه أن يستعمله، أو نقول لا يجوز خشية المنة؟ أو كما قال، نقول إن كان يخشى المنة، يخشى المنة فلا يستعمله ويعدل التيمم، وإن كان لا يلحقه ملامة ولا منة فإنه يجب عليه أن يستعمله. طيب لو هل يلزمه شراء، مثل إنسان عدم الماء ووجد الماء يباع وليس معه ثمن، هل يلزمه أن يشتري في ذمته؟ يشتري إلى أجل؟ لا، عنده في بلده، هو مسافر ومسافر، فوجد الماء يباع ولكن ليس معه ثمن، فقال أشتري، اشتريت منك هذا الماء كذا وكذا، أعطيك إياه في بلدي. الفقهاء يقول لا يلزمه، لا يلزمه شراء ولو في الذمة ولو قدر عليه في بلده. طيب قالوا أيضا لو قبول ثمنه قرضا، لو أن إنسان أقرضه الثمن قال خذ هذه دراهم اشتري بها ماء، يقول يلزمه، يلزمه. فمن فرق بين المسألتين، يعني كونه يشتري في ذمته لا يلزمه، ولو قدر على، ولو كان مالكا أو واجدا لثمنه في بلده، قبول ثمنه قرضا يقول يلزمه، بمعنى أنه لو أن شخصا أراد أن يقرضه قال خذ هذا المال، أقرضتك هذا المال لتشتري به هذا المال لأجل أن تتوضأ وتصلي أو تتطهر وتصلي، يقول يلزمه، يجب عليه، مع أن كل دين، هذا دين وهذا دين. طيب وذا بي كله الآن، إذا اشترى ثبت في ذمته دين، وإذا اشترى في ذمته ثبت في ذمته دين، كله دين. نعم. لا، حتى إذا اشترى في ذمته صار مالك. لو بعض الفعل، يعني حقيقة الواقع أن كل منهما دين، فقبول ثمنه قرضا، إذا قبل ثمنه قرضا لزمه دين في ذمته، وإذا اشترى في ذمته لزمه دين في ذمته. لكن فرقوا بينهما، قالوا إن القرض من المرافق، إن القرض من المرافق، والقرض لا يبذله غالبا إلا كريم النفس، إلا إنسان كريم النفس، فتبعد منه المنة، تبعد من المنة، فلذلك يلزمه القبول، بخلاف الشراء في الذمة، فإن الشراء في الذمة بيع، ولا سيما قالوا ولا سيما وأن الذي يبيع المال غالبا السوقة والأعراب، وناس يكون أخلاقهم دنيئة فيلحقه مذمة ومنة فلا يلزمه. اتضح الآن؟ اتضح الفرق؟ ها؟ لا، القرض يقول، يعني إذا أقرضه شخص قال خذ، يلا خذ 10 ريالات، أقرضتك 10، اشتري بها ماء، يقول يلزمه القبول، يلزمه القبول. ولو أنه هو وقف على صاحب الماء وقال بعني أريد أن أشتري بالذمة، قال طيب، يقول لا يلزمه. يقول لماذا؟ يقول لأن القرض الذي يبذل القرض غالبا إنما يبذله كريم النفس، لا يبذله إلا إنسان كريم، فكونه يبذل القرض تبعد منه المنة لسخائه وكرمه، بخلاف شراء الماء في الذمة. قالوا لأن الغالب أن الذي يتولى بيع الماء إنما هم سبقة الناس والأعراب، وهؤلاء ليس عندهم تلك الأخلاق، فربما حصل له مذمة وملامة، يمكن يلحق الشاب جبل اللي شريت ما دفعت، يلاحقه في الأسواق، فلذلك فرقوا. وإلا في الغالب أن الكل دين، الكل دين. ها؟ ولا حتى للطلب ما في بس، يعني كون بذل القرض، بذل القرض أيضا لا يبذله إلا إنسان كريم. ها؟ أو الراجح القيد المعتبر المنة، متى وجدت المنة لا يلزم حتى في القرض، يعني المعتبر على القول الراجح هو المنة، متى وجدت المنة سواء في الشراء في الذمة أو في القرض لا يلزم، ومتى عدمت المنة لزمه، لأن الحكم يدور مع علته.